واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. خدوا بالكم إن هذه الآيات اللي جاية هتفسر لنا حكاية إن ياسين قلب القرآن. الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. احنا عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع جسم على جسم بحيث ان الجسم اللي ضارب يبقى اكبر من المضروب عشان يأثر في يؤلمه، فاذا كان متساوي يبقى ما تنفعش والضربة ما تجيبش. طب فاذا كان اللي مضروب اقوى من الضارب تبقى عبس حرارة عبسه. ولذلك الرسول رحمه الله قال الذين يهزؤون من القدر، فقال أيا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ أنت ضربت إيه؟ عايز تضرب الحجر بالعصا يبقى أنت ضربت من بقى؟ يبقى أنت ضربت. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يقول لك ضريب الشيء ومن ضربه يعني من شبهه وشكله. إن كانوا واقفين في حاجة هات لهم مثل مقتنعين به وقول له هذه مثل دي العيدية مثل دي، إن كنت يعني واقف فيها طب إيه لها مثلها. طيب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. بأكرم مثل في القرآن بيضرب مثل لإيه؟ لنور الله. من نور ولا لتنوير الله للمنور؟ ده نور الله كمال لا يحد، إنما متعلقات ينور الأوضة دي وينور دي وينور دي وينور، بدليل إن في يوم القيامة لا شمس ولا قمر، وأشرقت الأرض بنور ربها، كانت في الدنيا تشرق بنور مخلوق لربها، لكن في الآخرة وأشرقت الأرض بنور ربها لا شمس ولا زمهرية، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية. انتهت المسألة. نعم يبقى إذا نحن عايشين في هذه الدنيا بإيه؟ بالأسباب المخلوقة لله. خلاص ادانا جوارح عقل يفكر وجوارح تعمل وارض نزرع فيها وميه تنزل لنا نروي، كل دي اسباب هو اللي ادها لنا صحيح، انما احنا عايشين باسبابه. وبعدين يجي مره كده ويخلي الاسباب تعز شويه عشان تروح باصص كده وملتفت الى مين؟ الى المسبب. ولذلك الناس اللي يجي لهم قحط او جد ما تنزلش المطر يبقى ما عندهمش ميه والمواشي تموت والناس مش لاقيين يشربوا، يقولوا له مستسقى روحوا كده لايه؟ لربنا وقولوا له خدوا المواشي وياكم وخدوا الستات وخدوا العيال وكلهم واطلعهم ومغيرين هندامكم يا رب بقى عبادك مش عارف ايه. الله ليه؟ قال لك لانه هو ترك دي عشان يعرف ان المساله مش ميكانيكيه، لا المساله مسبب وراء الاسباب يقدر يوقفها. نحن قلنا دلوقتي جوانحي تبع لإرادتي، لكن لما يروح فاصل السيال الكهربي اللي بين الجرح وبين العقل تيجي تشيل ايدك ما تقدرش. ان شاء الله معنى ان شاء الله يعني ايه؟ الله. يبقى اذا الاسباب يخلفها الله لتنظر دائما الى المسبب، ما تنظرش دائما الى الايه؟ الى الاسباب كلها. مثلا ادي احنا امريكا اللي عماله بتدي الناس معونات وبتم يوم يجي فيها فيضان الماء ياتي الى السطوح. اليابان اللي قالت انا محتاطه للزلازل، البلد زلازل هي بطبيعتها محتاطه للزلازل وعامله بتاع هي الاسم ايه؟ مقياس ايه؟ ريختر. ريختر وعاملين مش عارف ايه وعاملين ايه؟ يقوم يجي لها الايه؟ الزلزال كده بتاع شخاليم. يخلف المسائل ليه؟ عشان ما نغرش بالاسباب، لان الانسان يطغى ان راه استغنى. فعايز برضه يقول ولذلك ربنا يعلمني يقول بس لما اعمل عليكم كده ها ايه اتدرعوا ليا، اتدرعوا ليا تنفذوا الغرور بالاسباب. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. يعني هو عايز مين بيعلمنا ازاي نحلله. انا باكل ده عشان بس ما تنغروش في الاسباب، فلما اعمل كده تبقوا تدرعوا ليا، تبقوا تقولوا طب يا رب ايه في المشارك بتاعك. فلولا اذ جاءهم باسنا ايه تضرعوا. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويجي اكرم بشر في انه يمثل تنويره للكون كله مش بنوره، لا مثل نوره اي مثل تنويره، والا فنوره ملوش مثيل. ازاي؟ طب ما تشوف المثل جاي ازاي. ايه قال كمشكات، ناس كتير يفهموا المشكاه اللي هي المصباح، لا المشكاه هي الطاقه غير النافذه. كنا زمان في الفلاحين نلاقي ايه طاقه كده زي شباك انما مش نافذ، يعني مبني بس اسمها ايه، اسمها القوه او الشنشنه. ادي المشكاه فيها مصباح، تبقى المشكاه طاقه قد كده محدوده في الايه مش قد الحجره، والمشكاه دي يعني الطاقه دي فيها مصباح، والمصباح مش فتيله من اللي بتصرف اللي بيدخن، لا ده مصباح في زجاجه. الزجاجه دي بتعمل ايه؟ الفتيله بتلاقي لها دخان في الاخر ولا لا؟ الله. والمصباح مالوش دخان ليه؟ اما قال لك لان الفتيله لها دخان، لان الهواء بيلاقيها من كل ناحيه، لكن المصباح الزجاجه دي بتدي الهواء على قدر التنفسه اللي تحت في العده دي، يبقى مفيش فيه دخان. اول حيز حيز مكنون وهو الطاقه، والمصباح في زجاجه، والزجاجه مش عاديه، الزجاجه كانها كوكب يعني مضيئه بنفسها. خلاص الزجاجه كانها ايه كوكب درج. خلاص والزيت اللي من زلزته من زيت قطن ولا بزنة ولا أنقى أنواع الزيت، والزيتونة والزيتونة دي لا هي شرقية فتكون حارة ولا غربية فتكون باردة معتدلة في المزاج، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. التمثيلات دي شوف بقى صف المكان فجعله قوة قد كده محدودة، والمصباح جعله زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة فعلها كوكب من زيت، وزيت ايه؟ زيت زيتون شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية. بالله لو ان هذه المواصفات في القوة اللي قد كده ايبقى في القوة مكان لا ضوء فيه؟ كذلك كون الله الواسع نور الله ينوره كما ينور المصباح بمواصفة القوة. المثل ده ربنا بيضربه ليه؟ لنا عشان ايه؟ ليه؟ يقول لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان المادي من حركة الحياة كل زمان لابد له من نور يهديه سبيله، لأنه لو ما فيش نور يهدي سبيله إن ارتطم بأقوى منه يتحطم، وإن ارتقم بأضعف منه يحطم. علشان الذي ولادي نقوم نديله إيه ضوء عشان يمشي فيه. فإذا انتنع ضوء الشمس وأردنا أن نسعى ليلا يبقى لازم نجيب ضوء صناعي. ضوء صناعي دي شمعة لمبة من 5 لمبة من 10 كهرباء نيون فلوريست، كل واحد يجيب على قد ايه؟ على قد مقامه. يعني منور ساعة المنور الشمس ده ما يضيء ينور على قدر ايه؟ على قدر امكانياته. فاذا طلعت الشمس طفأنا جميعا مصابيحنا، فما دام نور ربنا طلع يبقى لا نور لاحد. يريد الله ان يقول وما دام حكم ربنا ينزل فلا حكم لاحد. خلاص تنتهي المسألة. ويستوي الناس جميعا في ذلك. الناس في الليل أنا على مقدار إمكانياته، ده شمعة وده خمسة وده مش عارف غمضة صاروخ وده نيون وده، لكن ساعة ما طلعت الشمس إيه؟ كلنا سواء في الأخذ بنور الله والسير فيه. قال فيه نور للمادة، لله نور في القيم أيضا، نور القيم في القرآن، ولذلك هيقول بقى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي لنوره من يشاء، ده الكفر مهدين للنور الحسي وبيعملوا فيه اقتراع، يبقى لازم النور الثاني هو اللي ربنا يهديه. اذا فضرب المثل الشيء اللي يستعجبه نجيب له مثل منه. يقول لك مثلا واحد قاعد يمدح واحد ساعة عشان عايز عطائه، يقول يا فندى قاعد مدح الراجل قاعد ساعة، يرص الكلام قال له ما دام قاعد ساعة بالشكل ده يبقى الراجل بخيل، اما يحن المسلم. قال له ازاي؟ قال لك شوف الشاعر قال ايه. واذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رجاءه. يعني لو ما كانتش المية بعيدة أو ما كانش يجيب الحبل طويل أو أو يبقى ده إيه؟ مثل اسمه ضرب المثل. الشيء العجيب تضرب له مثل. أنا بإيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. طب وفين الضرب يعني ايه؟ قال لي الساعة ما يكون الناس مختلفة في حاجة اكل مسأة كده وروح اضرب اضرب طوعهم تجيب لهم المسأة انتم نكرين زي طب ما هي موجودة عندكم. ضرب الله مثلا عشان التوحيد يعني رجلا فيه شركاء متشاكسون، له شركة ده لو كانوا متفقين برضه هيروح لده ساعة وده ساعة وده يقول انت كنت فين؟ كنت عند فلان عملت وفعل الله. طب إذا كانوا متشاكسين كمان، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد ما رسل لسيب واحد هل يستويان مثلا؟ فقد ليه تجيبوا آلهة متعددة بقى؟ ما تخليكم الواحد عشان ترتاحوا. يبقى شو بيجيب المثل ليه؟ يجيب المثل عشان يقول اللي انت واقف في عقلك موجود له نظير في القرآن. يبقى ضرب المثل شيء شبه مضربه الآن بمورده الأصل، لأن ده كلام له استطالة. فأنا أخذ المثل ده لأنه بيؤدي حقيقة، والحقيقة دي يعني مثينة بنحافظ عليها ونكررها في كل وقت. مثلا زي إيه؟ مثلا يجي ولد قاعد يلعب طول السنة وبعدين الامتحان بكرة قال يقعد يمسك الكتاب يقرا، تقوم تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكلائم. اللي رايح يصطاد بالسهم ده الظباء والمش عارف الايه يصطادها ساعة ما يشوف البتاع يجيب السهام ويحطها، ولا قبل ما يروح يصطاد مجاهده؟ قبل الرماء تملأ الكلائم. تقولها لمين بقى؟ لرجل لا يستعد للامر قبل وقوعه ويخلي الاستعداد ساعه الوقوع. يقول له مين؟ طب واحد يقول له يا فلان ده صح، يقول له انا اصعب منه، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. شوف الريح والاعصار، الله يضرب ذلك المثل. ولذلك لا تغير الامثال، حتى ان كان المثل مضروب لانثى وعايز اضربه للراجل برضه يضربه لانثى. ولذلك ما وراءك يا عصام، لاي رسول ترسله وبعدين يجي كده يقول له ما وراءك يا عصام، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكم، تجيب المثل هو تجيب المثل الاصلي ولو كان مين ولو كان بانثى وانت بتتكلم فيه ايه رجال، لانه بنحافظ ايه عليه لانه له درس اخر. ومعنى درس اخر يقول لك ايه؟ قد يضرط العير والمكوات في النار. ايه يعني معناها؟ المكوه دي البعير فاهم ان المكوه دي بتنعمل عشان يطهر عشان عرض مرض العر، ساعه ما يشوف المكوه دي كانت يعرف ايه؟ انه حي ايه؟ انه هينكمل، يقوم نفس بطنه تجري عليه فيحصل منه ما يحصله مع الرجل من ضرات ولا الله. يبقى معنى ذلك مثل انه يضربه ليه؟ عشان تضرب ده ليه؟ تضرب ده الواحد اللي ساعة ما يشوف العقاب المعد له يفجأه ما يفجأ الرجل حين بطنه تجري عليه. يبقى مثل ما تغيرش. فالله سبحانه وتعالى معنى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضرب لمن كفر بك وكذبك وعاندك وآذاك مثلا أصحاب القرية اللي كانوا يمسدن عليه، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وإن ضرب المثل معناها أن تجيء بشيء يشبه المتوقف فيه وهو مقر به تقول له دي زي فما تقفش فيه. وقلنا أن المثل قول شبه مضربه بمورده، ويشترط فيه أن يكون موجزا يخف على اللسان، ويستعمل استعمالا أشياء كالحكمة. ما تقولش بالحكمة تقولها كل وقت، كذلك المثل تقوله في إيه؟ في كل وقت. واضرب لهم مثل، اضرب الأمر لرسول الله ولهم للكافرين به المعاندين. واضرب لهم مثلا يعني قل لهم انتم ادي مثلكم اللي هم ايه اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. قالوا القرية دي بلد اسمها انطاكية من لواء الاسكندرون التابع لتركيا، وده سيدنا عيسى على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام أرسل من قبله رسولين لهداية القرية، فلما ذهبا كذبوهما، فأرسل سيدنا عيسى عددهم وقواهم بواحد ثالث فلم يزدادوا إلا تكذيبا. فجاء رجل سمع من الرسولين اللي قابل حكاية الدين بتاعنا فآمن به، فلما سمع أنهم يعذبهم الثلاث رسل دور الراجل دي يسعى عشان يقف مين الموقف الحق مع مين؟ مع الرسل ضد ايه؟ ضد القرية. هذه الافعال مثلا. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، القرية اللي هي انطاكية اذ جاءها المرسلون. مرسلون من مين؟ الله هو الذي يرسل، لكنه ارسل عيسى، وعيسى أرسل الرسولين. قال ورسول الرسول رسول الأرض، رسول الرسول رسول الأرض. نعم. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما معقولا، فلما كذبوه فعززنا بثالث. الأداء القرآن فعززنا، عززنا يعني قوينا. قوينا مين؟ قوينا الاثنين الرسولين. انك لا ما جابش قويناهما، احنا قوينا لان انا ما بقوش دول، انا بقوي الحق اللي بيحملوه دول منهم دول. فعززنا، ما قالش عززناهما لان الكلام مش تأييد لهم، ده تأييد للحق اللي يقولوا بيه هو غيرهم من قالوا برضو عنايين مش دول. يقولوا صديقاتي ما هي لها نظير مع موسى، مش قالوا سنسد عضدك بس كده، ولا قال سنسد عضدك بأخيك؟ طب ليش ما يد أخيك هنا ولا جابهمش هنا؟ قال لك لا، في فرق كبير، لأن موسى هو الذي طلب مسألة أخاه. موسى هو اللي ايه طلب ايه، ومدام موسى المختار للرسالة يقل على نفسه يقول هتكوني وياه، يبقى بيحب الحق وعايز ينتصر، وانا وعلى ريق مش مني يعني من واحد ثاني، يبقى بيحب الحق اكثر. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. احنا قلنا زمان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب، ينقل المتكلم خواطر نفسه ومراداته إلى من يسمعه، فإذا كان المخاطب خالي الذهن عن الأمر ترسل إليه الكلام مرسلا. ما تأكدوش، ما تجيش له كده مرة كده هو في أول الكلام تقول له والله العظيم أنا زرت فلان امبارح، يكفي أنك أنت خالي الذهن تقول له أنا زرت فلان امبارح بس. ده ما قولك يا شيخ ده فلان مش فلان، تقول له أنا والله أنا زرت فلان، إني زرت فلان امبارح، يقول لك يا رجل كده ده مسافر ومش عارف هو فين، يقول والله الذي لا اله الا هو على ظهره الله. اذا خالي الذهن تلقي له الكلام بلا تاكيد، فاذا لم يكن خالي الذهن وشك شك اولي كده اديله مؤكد على قده، فاذا شك ثاني اديله مؤكد ثاني، فاذا شك ثالث اديله مؤكد ثالث. هنا ما لم تكذبوا الرسولين قال يقولوا لهم إنا إليكم مرسلون، يقولوا لهم إيه؟ طب هم قالوا ذكر قال فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون، هم الأولين قالوا لهم إيه؟ قالوا إحنا مرسلين إليكم من قبل سيدنا النبي. إنما الثالث لما جيهم كذبوهم بيكذبوه في المهمة الأولانية، يبقى عندهم إنكار، فقالوا إنا أجل حرف التأكيد وإليكم لمرسلون أجل. يبقى اسمية الجملة أولا وإن ثانيا واللام مستعد التأكيد ثالثا، دليل على أنهم كذبوا اثنين يبقوا منكرين، يبقى الخطاب لازم يكون إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ده المسألة دخلت في الإيه؟ فقل بقى شوف زودوا إيه، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، لأنهم بلغوا في الإنكار، بلغوا في الإنكار مع الأول. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أكن بشريتهم صدحت في رسالتكم. نقول لهم أمال وأنتم عايزينهم يبقوا إيه؟ ملائكة. ربنا يرد على ذلك، قال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا فلا بد ان يكون الرسول من جنس المرسل اليه لتصح الأسوة فيه. إنما لو بعثنا ملك، طب ما هو الملك ما لا يعصي الله، إنما أنا عايزه يبقى رسول يبلغني منهج ويطبق المنهج هو. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، يعني اللي بيقوله بيطبقه. فلو أنه كان ملك تبقى ما تنفعش الأسوة. الله. طب إذا كان بشر هنقول هنجيب ملك يا شيخ، هنمشي وياخد مزارات القصر. طب لو جعلناه ملك انتوا هتشوفوه ازاي بقى؟ اذا لازم نصوره بصوره بشر، لان الملك ما نقدرش نشوفه على حقيقته، لازم يتمثل لي في صوره انسان اشوفه في صوره من عين راجل. قال لا، طب ما دام وقفته في الراجل ما انتوا هتعرفوا فيه برضه تقول ايه؟ ولذلك الايات كنت مترتبه ازاي؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل أول رب لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب وعلى فرض أننا هننزل بقى لكم أنتم، بلاش أنتم بالملائكة مش ملائكة بشر، هننزل لكم ملك إزاي تشوفوه؟ ده لازم هيبقى إيه؟ بشر واحد يتصور في صورة واحد، لما يتصور في صورة واحد انت عرضه ما تقولوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ لا انا عايزين ملك. لما انتم مش هيمشوكوا الملك هنجيبوا لكم رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تبقى الشبهه ماشيه ولا مش ماشيه؟ تبقى ماشيه. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل. شوف الغباوة في الأداء حتى وما أنزل الرحمن من شيء. طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفة العطف والرحمة هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر؟ ده انتوا جبتوا الحيثية. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. القسم عند العرب قسم لإثبات القضية المختلف عليه. فكلمة ربنا يعلم جاءت مثل القسم. وما دام قلت ربنا يعلم حاجة من اثنين، يا صحيح الكلام ده يا مش صحيح. فإن كان مش صحيح يبقى معناه إنه كذب على مين؟ كذب على الله. يبقى ما دام كذب على الله إجماع العرب كان يقول لك أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار. معتقدين كده. والنبي قال إن الكذب يجعل الديار بلاقة. يعني ولذلك لما قالوا المؤمن يسرق قالوا المؤمن يزني قالوا يزني يكذب قالوا لا. فإذا الكذبة دي حتى عند الايه اللي مش مؤمنين بدين يقول لك يجعلوا الديار بلاقة بلاش كذب. ولذلك يقول لك أن الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله فيقولون لا إله إلا الله لو كانوا عارفين أنها كلمة تقال ملهاش مدلول كانوا قالوها. إنما هم عارفين لما يقولوا لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها أن مفيش عبودية إلا لله، مفيش أمر إلا لله، مفيش سيادة إلا لله، وهم مش مهزين حكاية. نعم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال لك ده إيه؟ إن كانوا هيقولوا ربنا يعلم إن إليكم ربنا بأنهم مش من المرسلين يبقوا كذابين على الله. لكن كذابين على الله ده إحنا عايزين نغير على الله كده وننتقم منهم. الغيرين على الله اللي دول يكذبهم بإيه يقولوا ربنا يعلم. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا لهم بقى أنتم إذا كذبتم على الله وقلتم ربنا يعلم في أمور إحنا بنقول عليكم تكذبون فيه احنا تشأمنا منكم يا شيخ، ما متشجعين على قلبه. إنا تطيرنا بكم. تطيرنا يعني تشأمنا. ودي جاء ازاي دي تطيرنا معنا تشأمنا؟ كانوا زمان في اليوم العرب لما يريد واحد عمل شيء يقوم يجيب الطير يمسكه كده وبعدين يطلقه ويزجره يشوف ان مش يمين يعمل العملية، إن مش شمال ما يعملش، فإن مش شمال يتشائم منه. هو الطير فيه تشاؤم ولا التأم؟ إيه الكلام اللي بتقوله؟ قالوا إنا تطيرنا أي تشاؤمنا منكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا أي عما أنتم فيه من أنكم مرسلين ومرسلين بمنهج ومعاكم كذا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يبقى هيجمعوا ايه عليهم؟ يلزموهم ويمسهم عذاب أليم. طب العذاب الأليم ده غير الرجم ولا ايه؟ طب لما يكون هيرجموه ويموتهم يبقى يجي الإلام ازاي؟ يبقى ان كانوا هيرجموهم لان بيرجموا بالحجارة لحد ما يموتهم يبقى مش هيرضى، مفيش عذاب. ليه؟ لأن التعذيب إيلام الحي. التعذيب إيه؟ إيلام الحي. إنما اللي يموت ما تغسطه ويعذبه. ولذلك العربية قالت من هذير الشاة صنفها ولا ذبحها. ما دام انذبح ما عادش فيه ألم لها لما تسلخها لما تقطعها ما عادش خلاص انتهت المسألة. ولذلك حينما جاء القضاء وقالوا إن القرآن ليس فيه آية الرجم فقلنا لهم صحيح ما فيش فيه آية الرجم. الكلام حجة في التقنين أم الفعل هو الحجة في التقنين؟ لأن الكلام يمكن تتأول فيه إنما الفعل. أفعل رسول الله ذلك في ماعز والغامدية ولا ما فعلش؟ يبقى الاحتجاج مش بالنص القولي، ده احتجاج بالفعل. وتقول له احتجاج بالفعل لأننا مأمورون بأن، وما آتاكم الرسول، ما يقولش الكلمة دي إلا إذا كان قد ترك للرسول أمورا يشرعها هو، وتلك ميزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل رسول ما عليه إلا أن يبلغ الحكم من الله، لكن رسول الله يبلغ حكم الله ويفوض من الله بأن يشرع. فجاءت آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك تجد آيات الطاعة يقول لك أطيعوا الله والرسول، مش كده؟ وآية ثانية يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص. ومرة يقول وأطيعوا الرسول بس، يبقى كم مرة؟ أطيعوا الله، يبقى عطف سيدنا رسول الله على لفظ الجلالة، وكلمة الطاعة واحدة، أطيعوا الله والرسول. ومرة أطيعوا الله ويكرر الطاعة وأطيعوا الرسول، ومرة وأطيعوا الرسول. كل وأطيعوا الرسول في القرآن لوحده يبقى دليل على أنه من تشريع. وإذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى التشريع واحد بس تصادف، لأن القرآن قاله والرسول قاله. فإن قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى في جهة منفك، أطيعوا الله في التقنين الجملي العام وأطيعوا الرسول في التفصيل. الزكاة ربنا قال بها، إنما هل حدد لها نصابا؟ هل قل مقدارها قد إيه؟ هل قل زكتها؟ هل مصرفها قد إيه؟ يبقى إذا لله فيها أمر وللرسول فيها أمر، يبقى حطيع الله في دي وطاع الله إيه؟ لكن إذا لم تكرر الطاعة مع المطاع المراد يقول له دي ما تنفعش، يبقى الطاعة اللي ما كررتش فيها الأمر الذي لم تكرر فيه الطاعة ومعطوفة على مطاعين آخرين يبقى دليل على أن الطاعة الثانية التي لم تكرر فيها الطاعة من باطن الطاعة التي ذكرت. زي إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، يبقى أكن إطاعة أولي الأمر من باطن مين؟ من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الرسول. فلما قالوا كده قلنا لهم إذن الاستدلال بالعمل أقوى أم بالقول؟ يبقى بالعمل، وعمل الرسول تشريع لأن ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. ثم كنتوا عايزين بقى كلام ربنا نجيب لكم كلام ربنا، بس فيه كلام بالنص وكلام باللازم. إزاي؟ قال لك إنه لما بيجي يتكلم على الإماء الجواري العبيد، العبيدة يعني عبدة وعمل الذنب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شوف الشبهة جاية ازاي؟ قال لك ما دام قال له فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى الرجم ما يجيش، لان الرجم لا ينصف. يقول له هو قال فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال النصف المراد من العذاب؟ وما هو العذاب؟ إيلام الحي، إيلام الحي، لكن المرموم مش حي. يبقى الرجم ده خرج عن الايه، عن القاعده. فعليهن نصف ما على المحصنات، مش على الاطلاق بقى، نصف على المحصنات من مين؟ من العذاب، مش من الرجم. صحيح الرجم من الصف، انما دي مش هنا. امال ايه؟ قال لك الرجم عليهم برضه. قال لي طب وازاي تحكم؟ يقول له اقرا القران ثاني وياتب. سيدنا سليمان حينما تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، شرك ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يبقى اذا العذاب غير الذبح، العذاب غير القتل، القتل اذهاب المتالم، انما العذاب ايلام الايه؟ فما دام قال نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى المنصف العذاب فقط، اما الذبح او الرجم او القتل ما يستخلف الموضوع. نعم. قالوا انا تطيرنا بكم اي تشاءمنا لئن لم تنتهوا عن دعائكم انكم رسل من عند الله او من عند رسول الله لنرجمنكم. الرجم قد يطلق على القول، نرجمنكم بالقول ولا يمسنكم منا عذاب بالرجم. طب امال طب لو قلنا الرجم وعلى حقيقه الرجم بالحجاره كده حتى يموت يبقى ما مسه العذاب؟ يقول لا، الرجم قد يكون بحنيه وقد يكون بايه؟ ان اردناه لا يمسنكم العذاب، يبقى رجم مش ايه؟ ياخد صوره القوه وصوره الايلام الحرب. ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. أئن ذكرتم إيه؟ لسه الجواب فين جواب أليم؟ أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طب من أئن ذكرتم فين جوابها؟ لازم محذوف. أئن ذكرتم بالله وبمنهج خالقكم وبما يسعدكم في دنياكم تأتون لمن يأتي لكم بهذا وتمسوه بعذاب أليم، ده كان يجب أن تتبركوا بنا مش ينسبونا ده. أنا بقى إذا كنا كده تبقى كده ما تجيش وياكم أهي خد. قالوا طائركم أئن ذكرتم تفعلون بنا الرجم وتفعلون بنا نفس العذاب، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الإلحاد. ليه؟ قالك لأن احنا بيننا وبينكم لم يخرج الأمر عن كلام. أنا بنقول لكم احنا رسل انتوا قلتوا كذبين، لكم والله احنا رسل كذبين، فكيف تجازون على كلام بتعلن الرجم ولا طب ما تخليك دول لا انتوا كذبين وتشتبوها كمتين ولا بتاع ولا جعل. يبقى انت بتسرف تجعل على المطلوب، بل انتم قوم ايه؟ مسرفون. أو مسرفون لأن الأصل بالعقل الفطري أن يهتدي إلى وجود واجب الوجود الأعلى، وما دام انتهيت إلى أن في الكون ده له خالق وله مهيمن لازم تنتظر من يبلغ عنه، وما دام أنت لما يسألوهم يقولون من خلقكم لا يقولون الله، نقول له إذن أنت صنعة الله، وما توجد صنعة من صانع إلا ومعها قانون صيانتها اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الكتالوج. يبقى كان وجد ان كنتم، فاذا كنتم ما اهتددوش بتبسطوا عقلكم الى خالقكم، ولان ضروري يبعث لكم ادي احنا بعثنا لكم، يبقى انتم اسرفتم لانكم كذبتم الفطرة وكذبتم الرسول الذي جاء لينبئكم الى الايه؟ الفطرة. يبقى ده اسراف، والاسراف هو تجاوز الحد عن المطلوب، فإما أن تكونوا قد تجاوزتم فيما بيننا وبينكم لأننا لم نخرج عن كوننا بنقول كلام إنا إليكم مرسلون، ربنا أرسلني بس، فكان يبقى الرد برضه كلام، إنما إحنا تقولوا كده وبعدين تقولوا أنا لمنكم ولا مسألتم أنتوا أسرفتوا. مش وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا طائركم معه أئن ذكرتم أدين الشرطين، أئن ذكرتم ترجمون وتمسون بالعذاب الأليم، إن فعلتم ذلك تبقى أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد، لأن الحد لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية، فما تجدوش ما تعاقبوش المناظرة الكلامية بفعل، وبفعل إيه؟ وبفعل قاسي يجمع بين الرجم وبين نفس الإيه؟ نفس العذاب.